بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الثاني. شرعنا في الدرس الماضي بحمد الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كنا تكلمنا في مقدمة، ثم بعد ذلك شرحنا قوله كتاب التوحيد وذكر الآيات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إلى آخر الآيات والأحاديث التي ذكرها في الباب. تكلمنا عن أقسام التوحيد وأهمية التوحيد على وجه العموم، وشرعنا في المسائل مسائل تلك الباب. يقول بعد ذلك رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وذكر حديث أبي سعيد إلى آخره. هذا الباب في بيان فضائل التوحيد، وقد عرفنا فيما مضى أن التوحيد من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، فأفضل الحسنات وأفضل ما يتقرب به العبد إلى الله هو أن يحقق التوحيد، أن يعرف لا إله إلا الله ويعمل بمقتضاها ويبتعد عن نواقضها ونواقصها ولا يخالف شيئا منها. وكلما ازداد في جانب التوحيد كلما ازداد منزلة عند الله سبحانه وتعالى. قوله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. العطف هنا في قوله وما يكفر من الذنوب هو من باب عطف الخاص على العام، لأن تكفير الذنوب هو فضيلة من فضائل التوحيد، لكنه خصه في الباب لعظم هذه الميزة ولعظم هذه المكانة والفضل، أن من جاء بالتوحيد فإن هذا من أسباب تكفير الذنوب ومن أسباب حط الخطايا. ويدل على ذلك أدلة كثيرة مما ذكرها المؤلف، وكذلك منها حديث البطاقة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند أحمد وأهل السنن، أن رجلا يأتي يوم القيامة وعنده 99 سجلا من الذنوب، فينظر عن يمينه وعن شماله فلا يرى إلا هذه السجلات، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فيقال له: هل ظلمناك من شيء؟ فيقول: لا يا ربي. ثم تخرج له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله، حقق التوحيد وما جاء بالشرك بالله عز وجل. فوضعت هذه البطاقة في كفة، ووضعت السجلات 99 في الكفة الأخرى، فطاشت بهن لا إله إلا الله، فغفر الله له وأدخله الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يدخلنا جنات النعيم نحن ووالدينا يا رب العالمين. فهذا فضل من فضائل التوحيد ومن أعظم فضائله، لذلك خصه المؤلف الإمام هنا رحمه الله تعالى في هذا الباب. ثم ذكر قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبين في هذه الآية أن من فضائل الإيمان والتوحيد ومن فضائل عدم ملامسة الشرك والظلم الاهتداء والأمن، الاهتداء والأمن. والاهتداء والأمن في هذه الآية وبالنسبة للمسلم يكون بحسب تحقيقه للتوحيد ولبعده عن أجناس وأنواع الظلم، لأن الظلم أنواع ثلاثة كما ذكر أهل العلم: منها الشرك، ومنها ظلم العباد، ومنها ظلم العبد لنفسه، إما الشرك وإما ظلم العباد وإما ظلم العبد لنفسه. فكلما ازداد بعدا عن هذه الأنواع كلما ازداد له الأمن والاهتداء. فمن سلم من هذه الأنواع جميعا كان له الأمن التام والاهتداء التام، وهذا الذي يسميه العلماء الأمن والاهتداء المطلق، لأنه ما قارف نوعا من أنواع الظلم وأعظمها الشرك بالله عز وجل. وأما من لم يسلم من ظلمه لنفسه دون الشرك كان له مطلق الاهتداء ومطلق الأمن، مطلق الاهتداء ومطلق الأمن، أي له من الاهتداء والأمن بمقدار بعده عن ظلمه لنفسه وظلمه للعباد. وهذا يدلنا على أن المعاصي وإن كان صاحبها لا يخلد في النار لكنها تضر العبد في نقصه في الاهتداء يوم القيامة وفي نقصه في الأمن يوم القيامة. فتحصل أن نقص الأمن والاهتداء يكون بحسب نقصه أو نقص إيمانه بظلمه لنفسه، كلما ظلم نفسه كلما نقص أمنه واهتداؤه. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: فالمطلق للمطلق، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. فالمطلق للمطلق أي أنه له مطلق الاهتداء والأمن إذا جاء بمطلق التوحيد وعدم الظلم للنفس، وله حصة من الاهتداء والأمن بحسب الحصة التي نقصها من ظلمه لنفسه وظلمه لغيره. أما إن وقع منه الشرك بالله عز وجل، الشرك الأكبر، فإنه لا أمن له ولا اهتداء مطلقا، بل يكون خالدا مخلدا في نار جهنم إذا كان شركه أكبر الذي هو مخرج عن الملة. وهذا الذي تدل عليه قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم شق عليهم كونهم لم يرتكبوا ظلما، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر وغيره: أينا لم يظلم نفسه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذهاب الأمن والاهتداء إنما يكون بالشرك، أما دون الشرك فإن الأمن والاهتداء باق، لكن كل بحسب تحقيقه وبعده من أنواع الظلم الأخرى كما ذكرنا. وذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذه الشهادة تبينها النصوص الأخرى مما سيأتي في الأبواب التالية، أن العبرة ليست بالقول، وأن الشهادة من مقتضاها العلم والمعرفة والعمل بما تقتضيه هذه الشهادة. وهذا بيناه في قولنا لا إله إلا الله، وأن لها شروط يجب تحقيقها. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وهذا فيه الإشارة إلى أن أهل السنة يعطون كل ذي حق حقه، فالله سبحانه وتعالى أعطوه حقوقه من إفراده بالألوهية وإفراده بالربوبية وإفراده بأسمائه وصفاته الحسنى جل وعلا. وأما في حق نبينا صلى الله عليه وسلم فيعطونه حقوقه تامة كاملة من غير إفراط ولا تفريط، من غير غلو ولا جفاء، من غير غلو الصوفية وغيرهم ممن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أو أنه يكشف الضر وينفع ويتوجهون بالدعاء إليه ويسجدون عند قبره وغير ذلك من أنواع الشرك. وبين أهل الجفاء الذين ادعوا النبوة أو آمنوا بغيره أو طعنوا فيه أو في عرضه أو في أزواجه أو في صحابته أو غير ذلك من حقوقه اللازمة له عليه الصلاة والسلام. فهنا جمع الله النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث بين العبودية والرسالة، وهذا لا إفراط ولا تفريط، فهو عبد لله عز وجل وليس له من صفات الألوهية شيء، وهو كذلك له مقام ومنزلة الرسالة التي هي أعظم منزلة، وهو خير الرسل عليه الصلاة والسلام. فالغلو في حقه لا يجوز، كما يقول البصيري في بردته المليئة بالغلو، وهي شهيرة عند المتصوفة ويطنطنون بها دائما، وقولهم أو مما قاله في هذه البردة: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها أو ضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. قال أهل العلم: جمع في بيته هذا أنواع الشرك الثلاث، الشرك في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات، لقوله: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به. هذا شرك في ماذا؟ هذا لوذ وعبادة، يكون شرك في أي نوع؟ في الألوهية. من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها، وهذا شرك في ماذا؟ الملك والربوبية، شرك في الربوبية. ومن علومك علم اللوح والقلم، وهذا شرك في الأسماء والصفات. لذلك لو قلت في هذا البيت: يا خالق الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا ضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، لكان المعنى صحيح بلا ريب. وهذا مما يدل على فساد معنى هذا البيت وإن تأوله من تأوله. قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وهذا فيه أيضا الرد على النصارى، والرد على اليهود الذين زعموا أن عيسى ليس بنبي، أو الذين زعموا أن عيسى إله، فجمعوا أو كان هناك من يغلو في عيسى عليه السلام فيزعم أنه ثالث ثلاثة وأنه ابن الله، ومنهم من يجفو عيسى عليه السلام فينكر نبوته كاليهود وغيرهم. فبين الله عز وجل هنا أنه عبد لله ورسوله، وقال بعد ذلك وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والمقصود بالكلمة هنا هو قوله كن، فكان عيسى بكن وليس هو كن، أي أنه خلق بهذه الكلمة. وقوله وروح منه هذا من إضافة التشريف لله سبحانه وتعالى، أضاف الروح التي خلق منها عيسى لله إضافة المخلوق للخالق، وهذا من إضافة التشريف، لأن الإضافات بالنسبة لله سبحانه وتعالى في القرآن وفي السنة على نوعين: إما إضافة صفة، وإما إضافة مخلوق. فإذا أضاف لنفسه الصفة فنثبت له هذه الصفة، فإذا أضاف لنفسه معنى لا يقوم بنفسه فهذا يكون من باب إضافة الصفة، مثل قوله يد الله فوق أيديهم، وجه الله ويبقى وجه ربك، وغير ذلك من الصفات، فهذه من إضافة الصفة للموصوف. وأما إذا كانت عينا قائمة بذاتها فهنا تكون من إضافة المخلوق للخالق، ويكون هنا المعنى التشريف والملك، مثل قوله تعالى ناقة الله وبيت الله وروح الله أو روح منه، كما هو في وصف عيسى ووصف جبريل عليهم الصلاة والسلام. قال والجنة حق والنار حق، وهذه من عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالجنة والنار، وإيمانهم بالجنة والنار يتضمن أمورا، من هذه الأمور أولا إيمانهم بأن أو بوجود الجنة والنار، إيمانهم بوجود الجنة والنار، وإيمانهم بأنها مخلوقة موجودة الآن، فقد أعدها الله للمتقين وأعدها للكافرين في الجنة والنار. والثالثة إيمانهم بأنهما لا يفنيان بل يبقيان كما دلت عليها النصوص الكثيرة، ومنها قوله تعالى خالدين فيها في الجنة وفي النار أيضا. وقوله بعد ذلك أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فإذا من حقق التوحيد فإن مآله إلى الجنة وعدا من الله سبحانه وتعالى، ذلك قال أدخله الله الجنة، ثم أشار إلى أن الناس يتفاوتون في الجنة فقال على ما كان من العمل. وهذا الذي أشرنا إليه سابقا أن منزلة الإنسان في الأمن والاهتداء ومنزلته في الجنة أيضا كلها بحسب عمله، كلها بحسب عمله وابتعاده عن أجناس الظلم الثلاث. فإن ابتعد عن النوع الأول وهو الشرك فهذا داخل في الجنة أو مآله إلى الجنة. فإن اقترف أنواع الظلم الأخرى من كبائر الذنوب فإنه يكون تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أدخله النار. فإن شاء عفى عنه فبفضله، وإن شاء أدخله النار فبعدله سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. لكن من أهل الكبائر لا محالة تحقيقا لوعيد الله سبحانه وتعالى أنهم يدخلون النار ثم بعد ذلك يخرجون أو يخرجون منها بالشفاعة. أخرجا أي البخاري ومسلم ولهما أي أيضا البخاري ومسلم في حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي أن من حقق التوحيد فإن الله عز وجل يحرم عليه النار، من حقق التوحيد فإنه يحرم عليه النار. وهنا التحريم كما مضى إما أنه تحريم مطلق فلا يدخلها، وأما إن جاء بأجناس الظلم الأخرى فإنه يكون التحريم بالنسبة له تحريم الخلود وتحريم الأبدية. وهذا هو ما تجتمع فيه الأحاديث. راح أخوانك إسلام ود محمد تورط الولد، راح أخوانه نسوا. طيب يقول فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. وقوله يبتغي بذلك وجه الله هذا فيه إشارة إلى أن هذه الكلمة لا إله إلا الله لها شروط، ومن شروطها الإخلاص. فليست المسألة مسألة قول فقط، بل لا بد أن يبتغي بها وجه الله. وهذا الذي تجتمع فيه النصوص جميعا من أن لا إله إلا الله لا تنفع العبد إلا إذا حقق شروطها السبع. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. ثم ذكر أن هذا الحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وهذا الحديث من الأحاديث التي ضعفت في هذا الكتاب لأنه من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم، وهي طريق ضعيفة. فدراج كما قالوا مستقيم الحديث إلا عن أبي الهيثم، فانتقد أهل الحديث هذا الإسناد، ومنها أو من الأحاديث التي جاءت بهذا الإسناد هذا الحديث. وعموم الأحاديث التي في كتاب التوحيد التي اختلف في صحتها وضعفها ليس فيها حديث موضوع أو شديد الضعف، وإنما هي أحاديث تتنازعها أقوال العلماء بين الضعف وبين الحسن، بين الضعف وبين الحسن. ورد حديث أيضا بنحو هذا المعنى عند أحمد رحمه الله تعالى في المسند من أن نوح عليه السلام قال له الله عز وجل نحو هذا المعنى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وآمرهن وضعت في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فهذا الحديث فيه بيان فضل هذه الكلمة وأنها أعظم في الميزان من جميع الأعمال، أعظم في الميزان من جميع الأعمال، كما ذكرنا أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو حديث المشهور بحديث البطاقة. وقوله هنا والأرضين السبع، السماوات السبع والأرضين السبع، كما قال بعض العلماء ورد الحديث في العدد، أما الكيفية والصفة فاجتهد بعض العلماء، قال بعضهم أراضين سبع بعضها فوق بعض أو طبقات الأرض أو غيرها، هذا مما لا دليل عليه وعلمه عند الله سبحانه وتعالى. فنقف على ما جاء في النصوص من أن الأراضين سبع، فورد العدد ولم يرد أو ولم ترد الكيفية، كما يقوله الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره، مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا فيه أيضا إثبات الميزان، وأن الميزان له كفتان كما يقر به أهل السنة والجماعة، والميزان ينكره الخوارج وينكره المعتزلة. وحديث وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث أيضا حسن مثل ما ذكر الترمذي رحمه الله تعالى، وحسنه الألباني وغيره، وفيه كثير ابن فائد وهو مقبول، لكن الحديث له شواهد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة برقم 127، السلسلة الصحيحة برقم 127. هذا الحديث فيه بيان فضل الله عز وجل على الموحدين، وأن من جاء بالتوحيد فإن الله عز وجل يغفر له ذنوبه ولو جاء بمثل الأرض خطايا. وهذا يضاف إليه ما ذكرنا من الأحاديث الدالة أن أهل الكبائر تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن فضل التوحيد يدل على أنه لا يخلد في النار، فهو خارج إلى الجنة لا محالة وعدا من الله سبحانه وتعالى، بل قد يكون التوحيد سببا لمغفرته لكبائره ولذنوبه وصغائره. هذا من فضل التوحيد على العبد. هذا الباب وهذه الأحاديث مع أحاديث كثيرة جدا فيها بيان فضائل التوحيد. ومما ذكره الشراح باختصار في فضائل التوحيد نذكرها على وجه الاختصار. مما ذكروا في فضائله، واحد أو أولا أنه يمنع الخلود في النار، أنه يمنع الخلود في النار ولو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان كما وردت في أحاديث الشفاعة. الثاني أنه يحصل لصاحبه الهدى والأمن في الدنيا والآخرة بحسبه. والثالث أنه سبب لنيل رضا الله وثوابه، ومنها الثالث أو الرابع أن أسعد الناس بالشفاعة من حقق التوحيد، والخامس أنه شرط لقبول العمل، والسادس أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكر. والسابع أنه يسليه في المصائب ويخفف عنه حوادث الدنيا. ومنها سبب لحب الله للعبد، ومنها أنه سبب لمحبة الإيمان وكره الكفر والفسوق والعصيان. ومنها أنه يحرره من رق المخلوقين إلى عبودية رب العالمين. فالمسلم عبد وليس بحر كما يقول من يقول نريد الحرية وغيرها، بل المسلم قيد بعبودية الله سبحانه وتعالى. والإنسان مهما حاول أن يتحرر وأن يذهب من رق العبودية فإنه سيبقى عبدا ورقيقا للهوى وللشيطان ولغيره، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. ومن فضائله كذلك، وهذا من أعظم فضائله، أنه يصير العمل القليل كثير، وأنه يضاعف العمل، أنه يضاعف الحسنات، يضاعف الحسنات، كما مر في حديث البطاقة كيف أن التوحيد ولا إله إلا الله ضاعفت له ميزانه ورفعت درجته. ومنها كذلك من فضائله النصر والفتح في الدنيا والعز والشرف والتمكين، وهذه لا تكون إلا بالرجوع إلى الدين وهو التوحيد. ومنها كذلك أن به حياة القلوب: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فبه الحياة. لذلك سمى الله القرآن وجبريل روحه، لأنهم يأتون بالحياة التي تكون للقلوب. وكذلك فضائله تكفير الخطايا والسيئات، كما في الحديث الذي مر معنا: لو أتيتني قراب الأرض خطايا. ومن فضائله كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه رأس أعمال أهل الجنة، أنه رأس أعمال أهل الجنة. ومن فضائله، وفضائله كثيرة ونختم بها، وهي خاتمة خير، وهو أن التوحيد من أعظم أسباب حسن الخاتمة. بل قال الإشبيلي في العاقبة، نقله عنه ابن القيم، أن من حقق التوحيد لا يعلم له خاتمة سوء. من أعظم أسباب حسن الخاتمة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الختام، هو تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. فهذه بعض الفضائل، وإلا ففضائله كثيرة. ومن باب الفائدة كتيب صغير جميل لابن رجب هو بعنوان كلمة الإخلاص، أقرأوه فهو مفيد في هذا الباب. وهنا كم ذكرنا فائدة للتوحيد؟ 16 فائدة، وكل فائدة لها دلالات كثيرة في النصوص، ويعني في نصوص القرآن والسنة. قال فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، والثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، هذه من الفضائل التي ذكرناها. الثالثة تكفيره مع ذلك الذنوب. والرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. الخمس هي ماذا؟ شهادة لا إله إلا الله، أن رسول الله، وأن عيسى، والجنة والنار. والسادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. وخطأ المغرورين هنا هو الذي أشرنا إليه، أنه ماذا؟ الاكتفاء بماذا؟ بالقول دون العمل. فبين هنا أنه لا بد من الجمع بين النصوص، وهذه قاعدة يسلم بها اعتقادك في جميع أبواب الاعتقاد، وهو أنك تنظر إلى المسألة بجميع ما ورد فيها من النصوص، لأن مكمن الابتداع وسبب الضلال هو النظر إلى جانب من النصوص وترك الجوانب الأخرى. فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فمثلا في قضايا الإيمان والأسماء والأحكام، المرجئة نظروا إلى نصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيد. الخوارج نظروا إلى نصوص الوعيد وتركوا نصوص الرجاء. في مسائل القدر، القدرية الجبرية نظروا إلى نصوص التي تدل على الإرادة الكونية وتركوا الإرادة الشرعية. المعتزلة والقدرية نظروا إلى النصوص التي تدل على الإرادة الشرعية وتركوا الإرادة الكونية فضلوا. أهل السنة يجمعون بين النصوص في جميع الآيات. المشبهة نظروا إلى نصوص الإثبات وما نظروا إلى نصوص نفي الشبيه والمثل. المشبهة نظروا إلى نصوص الإثبات، ما نظروا إلى نصوص نفي المثل. المعطلة أيضا أخذوا جانب وهو نصوص نفي التمثيل، وما نظروا إلى نصوص الإثبات. ذلك رد الله عز وجل عليهم فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فحالهم كحال الذي قال: ويل للمصلين، وترك الذين هم عن صلاتهم ساهون. أما أهل السنة فمن المسائل أو الميزات التي امتازوا بها أنهم يجمعون ما ورد من النصوص في الباب. نعم. قال السابع: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. وما هو الشرط؟ الإخلاص. الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، وهذا لما أرشد موسى إلى فضلها. التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. هنا تنبيه عظيم، أن هناك من يقول لا إله إلا الله لكن ميزانه خفيف، بل قد يكون في النار، بل قد يكون مخلد في النار. فهنا إشارة إلى أن من قالها وحققها وأتى بمقتضاها فهذه التي تكون ثقيلة في الميزان، وليس فقط القول. العاشر: النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، وهذا الذي ذكرنا أنه هو الذي ورد فيه النص. لذلك يقول الشنقيطي رحمه الله: ثبت عندنا العدد ولم يثبت غيره. الحادية عشرة أن لها عمارا، أي كل سماء لها ساكنوها، وكذلك أراضين السبع. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، وهنا إثبات صفة الكلام وصفة المجيء، لأتيته بقرابها مغفرة، غير ذلك من الصفات. والأشاعرة أتباعها بالحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري مر بأطوار ثلاث، مر أولا كان من المعتزلة، ثم بعد ذلك انقلب إلى مذهب ابن كلاب، وهو المذهب الذي عليه الآن يسير الأشعرية، ثم تحرر من مذهب ابن كلاب وانتقل إلى مذهب أهل السنة، مذهب الإمام أحمد، وكتب الإبانة، وما بقي معه أو بقي معه بعض مخلفات ابن كلاب، لكنه في الغالب رجع إلى أهل السنة واعترف أن الحق معهم. فالأشعرية أخذوا بمذهبه الثاني، وما أخذوا بتوبته ورجوعه. ومذهبه الثاني هو تأويل الصفات إلا سبع صفات التي يسمونها الصفات المعنوية، وهناك صفات أخرى يثبتونها، ومرجعهم في الإثبات هو العقل وليس النص. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. فهنا إشارة إلى قوله من قال، معناها مباشرة لا نفهم القول، وإنما لا بد من ترك الشرك، لذلك قال يبتغي بذلك وجه الله، أي أنه ما جاء بما يخالف الإخلاص من أنواع الشرك جميعا، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، وهي شروطها السبعة. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، وهذا في الرد على الإفراط والتفريط، فلا غلو ولا جفا. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، وهذا من فضل الله عز وجل على عيسى، حيث أضاف روحه إليه، فكلمة الله هنا أي أنه كان بهذه الكلمة التي هي كن وليس هو كن، وهذا ما ضل فيه النصارى وشابههم المعتزلة حين جعلوا القرآن ليس كلام الله وإنما مخلوقا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يفرق بين الكلام وبين مخلوقاته، فمخلوقاته كانت بالكلام وبالأمر، كما هو الحال في عيسى هنا كان بالكلام وبالأمر، فهناك فرق واضح بين الكلام وبين الخلق، لذلك الله عز وجل قال ألا له الخلق والأمر، فما كان أمرا وهو كلام الله عز وجل فهذا ليس بمخلوق. فقوله كن هذا من كلام الله، وعيسى لما كان وخلق هذا خلق الله سبحانه وتعالى، لكنه أضافه مثل ما ذكرنا تشريفا وإكراما له. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل، وهذا فيه رد على الخوارج ورد على المرجئة. رد على الخوارج بأن قوله على ما كان من العمل أي مع تقصيرهم ارتكابهم للذنوب فإنهم يدخلون الجنة، ورد على المرجئة حيث بين أن هناك أن المؤمنين تفاوتون في الجنة في الدرجات، فليس أهل الإيمان على حد سواء، كما يقولون إيماننا مثل إيمان جبريل مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس كلهم عندهم متساوون في الإيمان ولا تفاضل في الإيمان بينهم كما يقولها أهل الإرجاء. إذن هذه اللفظة والعبارة فيها الرد على الخوارج والمرجئة. 19، معرفة أن الميزان له كفتان، وهذا مما دلت عليه نصوص كثيرة. 20، معرفة ذكر الوجه، وهذه من الصفات التي أضيفت لله سبحانه وتعالى في هذه النصوص، ومما أنكرها المتأخرين من الأشاعرة، وهي الصفات التي تسمى الصفات الذاتية الخبرية، الصفات الخبرية الذاتية أنكرها المتأخرين من الأشاعرة، أما متقدميهم فأثبتوا هذه الصفات لله عز وجل. طيب، ننتقل للباب الآخر. قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا أيضا باب تابع للباب السابق، وفيه تخصيص هذه الفضيلة العظيمة وهي دخول الجنة بغير حساب، وهذه أضفها إلى الفضائل 16 التي ذكرناها، ضع رقم 17 دخول الجنة بغير حساب، أنه من أسباب دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب تحقيق التوحيد. قوله من حقق التوحيد، معنى حقق أي أو تحقيق التوحيد معناه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فكلما حقق التوحيد من هذه الأنواع كلما كان التوحيد له أنفع وأفضل وأعلى في درجاته. فبين هنا أن من حقق التوحيد كان جزاؤه أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هنا وصف إبراهيم عليه السلام بأربعة أوصاف، ثم أمرنا بالاقتداء به. أول وصف أنه أمة، وأمة لها معاني متعددة حيثما ذكرت أو بحسب السياق. فمن معانيها التي دلت عليه في هذه الآية أمة بمعنى قدوة، وأنه إمام في الخير، أنه إمام في الخير. وقوله أمة هنا كما استنبط منها الإمام محمد بن عبد الوهاب، قال: من فوائدها لكي لا يستوحش السالك أو سالك الطريق من قلة السالكين. إبراهيم كان أمة وحده في هذا الأرض يدعو إلى التوحيد مع بقايا فقط، فكان أمة عليه الصلاة والسلام. قال: من فوائده أن المسلم أو السني أو السلفي إذا كان ينظر إلى القلة والغربة لا يستوحش ولا يجزع، بل يصبر ويثبت. فالأنبياء كانوا أفرادا في الأرض يدعون إلى التوحيد وإلى الله. قال: لا يستوحش، لكي لا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، لكي لا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. الوصف الثاني قال: قانتا، والقنوت دوام الطاعة. والثالث حنيفا، والحنيف المائل عن الشرك إلى التوحيد. والرابع ما كان من المشركين، براءته من الشرك. فهذا هو تحقيق التوحيد الذي أمرنا بالاقتداء به. لذلك قال الله عز وجل: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تدعون من دون الله. قال أيضا: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. وهذه الآية جاءت في ذكر أوصاف أهل الجنة، بيّن براءتهم من الشرك، وأن من أعظم أعمالهم أنهم بربهم لا يشركون. ثم ذكر حديث حسين بن عبد الرحمن، وهو السلمي وثقة إمام، قال: كنت عند سعيد بن جبير، وهذا من أصحابي وتلاميذ عبد الله بن عباس، فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ ومعنى انقض سقط، من الذي رأى الكوكب الذي سقط الشهاب؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. هذا فيه بيان فضل السلف وحرصهم على عدم الرياء واجتهادهم في الإخلاص، لأنه إذا سمعه قائل يقول: أنا في هذه الليلة أو في هذه الساعة كنت مستيقظا، فيأتي في ذهنه أنه يقوم الليل، فعالج نيته وقصده فقال: إنما كنت أو ذكرت لكم أني مستيقظ لكوني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. وفي مسلم: استرقيت. ومعنى استرقيت أي طلبت الرقية، طلبت الرقية. سيأتي بيان الحكم. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي، وهو عامر بن شراحيل الشعبي الإمام. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. وبريدة بن الحصيب صحابي، وذكر حديثا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين، أي من حسد أو حمى، والحمى هي سم العقرب، اللدغة ذوات السموم تسمى حمى، بعضهم يقرأها حمى خطأ، إنما هي بالتخفيف حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وهذا فيه بيان أن السني متبع للدليل، وأن عليه أن يعبد الله على ضوء الكتاب والسنة. كذلك من فوائده فضيلة علم السلف على علم الخلف، وحسن أدبهم وتحاورهم في العلم. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لأنه هو الواجب عليه أنه ينتهي إلى ما سمع من النصوص الشرعية. قال: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وهذا فيه بيان أن الكثرة لا عبرة لها في معرفة الحق من الباطل، بل العبرة هو الدليل والتمسك بمنهج السلف. فإن قال قائل: نحن أكثر، كما يقول الأشاعرة وغيرهم، قل: نحن ثلثي المسلمين، أو من يحتج بالكثرة أو من يسعى إلى الكثرة، لا، القاعدة هي التصفية والتربية مثل ما يقول الشيخ الألباني. القاعدة هي ما كان على الحق ولو كنت وحدك. فقوله هنا يأتي نبي ومعه الرهط، الرهط من 3 إلى 9 عدد قليل، يأتي النبي معه رجل رجلان، يأتي نبي وليس معه أحد. فالتقصير هنا ليس من الأنبياء، وإنما التقصير من أقوامهم وأممهم. فنوح عليه الصلاة والسلام دعا قومه كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. ومع هذا في النهاية وما آمن معه إلا قليل. فالكثرة ليست عبرة وليست دلالة على الحق، بل الكثرة قد تكون من أدلة البطلان. ذلك يقول الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقليل من عبادي الشكور. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم غرباء والنزاع من القبائل وهكذا. فإذا رأيت من يعتمد على الكثرة فاعلم أنه ليس على الطريق الصحيح، إنما العبرة بالحق. ولو كنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، ولو أن تعض على أصل شجرة وحدك ما دمت على الحق. قال إذ رفع لي سواد عظيم، والسواد المقصود به الشخص الذي يرى من بعيد، الشخص الذي يرى من بعيد هذا يسمى سواد. فرأى أمة كثيرة من بعيد فقال هذه، فظن أنها أمته، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم. هذا فيه فضيلة أتباع موسى وأن كثيرا منهم آمن به. فقيل لي هذه أمتك، إن نظر إلى سواد عظيم آخر. وهذا فيه أيضا بيان فضيلة هذه الأمة، وهذه الأمة لها فضائل كثيرة. من فضائلها مما ورد في فضائلها أنها أول أمة تدخل الجنة بعد دخول الأنبياء، أول أمة تدخل الجنة. هذه من فضائل هذه الأمة. من فضائل هذه الأمة أن معها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذه من فضيلة، من فضائل هذه الأمة أن معهم 70,000 رجل أو امرأة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، مباشرة يذهبون إلى الجنة بغير أن يحاسبوا ولا أن يعذبوا، فلا نقاش ولا حساب، بل يدخلون الجنة بغيرهما. وهذا فيه فضيلة عظيمة من فضائل هذه الأمة. ورد في أحاديث أخرى كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة نحو هذا المعنى، قال عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة من أمتي زمرة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر، تضيء وجوههم إضاءة القمر. فقام عكاشة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي. ورد في حديث آخر صححه الشيخ الألباني، رواه أحمد وغيره من حديث أبي بكر، أنه أعطى لهذه الأمة مع كل 70,000 أخرى. هذا فضل من الله واسع سبحانه وتعالى، سأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. قال ورد في الحديث أعطيت 70,000 ليلة وقلوبهم، أو قال أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. كم أعطي الآن؟ 70,000. قال: وجوههم كالقمر ليلة البدر، وقلوبهم على قلب رجل واحد. فاستزدت ربي عز وجل، فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000، أي مع كل، وردت روايات أخرى، مع كل 70,000. وهذا فيه فضل من الله عز وجل واسع لمن يحقق التوحيد. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. هذا فيه إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع للاستفادة. بدأوا يتساءلون، يبحثون من الذين تنطبق عليهم أو ينال هذا الفضل. فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان استقرار فضل الصحبة عند الصحابة وعند المؤمنين. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. وقوله فأخبروه فيه من الفوائد الرجوع إلى أهل العلم عند التنازع في المسائل، الرجوع إلى أهل العلم عند التنازع في المسائل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. الوصف الأول: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أما النقطة الأولى وهي لا يسترقون، المقصود هنا أي لا يطلبون الرقى، يا لا يطلبون الرقى، أي أنه لا يذهب بنفسه يبحث عن القراء. تعال يا فلان اقرأ علي، اقرأ علي، اتصل على الشخص، تعال اقرأ علي، اقرأ علي. لا، هذا فعل جائز، لكنه خرج من هذا الفضل. لا يطلب ماذا؟ الرقية، لما فيه من ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. وهذا بخلاف أن يأتيك من يرقيك بدون طلب، فهذا لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فرقاه، وقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. فالراقي محسن، وأما المسترقي الذي يسأل فهذا سائل مستعط ملتفت إلى، أو ملتفت بقلبه إلى غير الله سبحانه وتعالى، ففيه ضعف في التوكل، ففيه ضعف في التوكل. قال بعد ذلك: ولا يكتوون. وهنا مسألة الكي، مسألة ماذا؟ الكي، وهي استخدام النار في العلاج، أو الحديدة الحارة وغيرها تستخدم في العلاج. وهذه وردت فيها النصوص على أنواع، وردت النصوص في الكي على 4 أنواع. أما النوع الأول فورد فعله عليه الصلاة والسلام، حيث كوى سعد بن معاذ في أكحله 2 مرات، وجاء في مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كواه في كاحله أيضا، وكذلك كوى أسعد بن زرارة من الشوكة، مرض يقال له الشوكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله. والثاني عدم محبته للكي، وهذا ما ورد في حديث عقبة بن عامر عند أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أكره الكي ولا أحبه، وأنا أكره الكي ولا أحبه. والثالث الثناء على من تركها. وأين هذا دليله؟ حديث الباب ولا يكتبوا. والرابع النهي عنه، وهذا ورد في حديث ابن عباس عند البخاري قال أنهى أمتي عن الكي، أنهى أمتي عن الكي. جمع ابن القيم رحمه الله تعالى بين هذه الأمور الأربعة، قال ففعله يدل على ماذا؟ على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم موحى إليه فيبين للناس أن هذا الفعل جائز. وعدم محبته لا يدل على المنع، هناك أمور لا يحبها النبي صلى الله عليه وسلم من باب المكروهات وليس من باب المحرمات، لا آكل متكئا مثلا. والثناء يدل على أن تركه أفضل، والثناء يدل على أن تركه أفضل. والنهي على سبيل الكراهة، النهي على ماذا؟ على سبيل الكراهة. هذا ما جمع به ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد بين أوجه التي وردت في الكي. ولا يتطيرون، والتطير هنا بمعنى التشاؤم، التشاؤم بمسموع أو منظور أو غير ذلك، وهذا سيأتي فيه باب مستقل في باب التطير وحكمه وسنتكلم عليه إن شاء الله. قال وعلى ربهم يتوكلون، بين الأصل الجامع لما مضى من الأمور، فكونه لا يطلب الرقية، وكونه لا يكتوي، وكونه لا يتطير، جماعها أو يجمعها تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. فكلما كان الإنسان توكله أعظم على الله عز وجل كلما كان أكمل توحيدا، كلما كان أكمل وأعظم توحيدا. والتوكل كما قال الإمام أحمد عمل القلب من أعمال القلوب، فهذه تدل على أن الأصل الجامع الذي تفرعت عنه تلك الأفعال هو ماذا؟ هو التوكل. ولا يعني ذلك ترك الأسباب، بل فعل السبب مطلوب شرعا. الله عز وجل بين لنا في أفعاله في أوامره أن فعل السبب مطلوب، لذلك كان الذي يعتمد على الله دون فعل السبب يسمى متواكل وليس متوكل، هذا فرق بينهما. أما التوكل فكقوله عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، تبذل السبب وتبذل العمل وتتوكل على الله مع ذلك، تتوكل على الله قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، لا كما يقول بعضهم أنا عملت ثم توكلت على الله، لا، بل يجمع بين التوكل المقصود بالتوكل مع العمل، توكل على الله قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، كله يحوطه التوكل بالله سبحانه وتعالى. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. هذا فيه فضيلة عكاشة، وفيه بيان أن المبشرين بالجنة ليسوا فقط العشرة وإنما قيل العشرة المبشرين حيث وردوا في حديث أبي سعيد أو حديث سعيد بن زيد حديث واحد، وردوا في حديث واحد ذكروا جميعا أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة فسموا العشرة المبشرين في الجنة، وإلا فهناك صحابة ما ذكروا في هذا الحديث بشروا بالجنة بأسمائهم. قال أنت منهم؟ فقام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. وهذا فيه إغلاق الباب بحسن الأدب، إغلاق الباب بحسن الأدب حتى لا يأتي من هو لا يكون من أهلها ثم يقول له لا لست منهم أو من المنافقين أو من غيرهم. قال فيه مسائل: مراتب أو معرفة مراتب الناس في التوحيد، أي أن الناس يتفاوتون في التوحيد. ثانية: ما معنى تحقيقه؟ وهنا تحقيقه مثل ما ذكرنا، البعد عن كل ما يكدر صفوه، حتى المعاصي. لا يظن الظان أن المعاصي لا تؤثر في التوحيد، لا، بل المعاصي تؤثر في التوحيد. وكلما استمرأ الإنسان المعاصي واعتاد عليها فقد تؤثر عليه فيزيغ قلبه، فيتدرج الأمر به بعد ذلك إلى الشرك، تدرج به الأمر إلى الشرك. قال ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. والرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، هذا في ثنائه على إبراهيم وثنائه على أهل الإيمان، حيث قال ماذا؟ والذين هم بربهم لا يشركون. الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى هذا من أصول المعاصي، من أصول المعاصي الكبيرة والصغيرة تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان توكل على غير الله جرت عليه معاصي وشركيات كثيرة. تدبر قوله تعالى في آخر سورة الفرقان، قال والذين هم بربهم لا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال ابن القيم وغيره، قال أصول المعاصي ثلاث من هذه الآية، أصول المعاصي كلها كبيرها وصغيرها من هذه الآية ثلاث. قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أو قال الأصول الثلاث: الأول تعلق القلب بغير الله، تعلق القلب بغير الله، والثاني القوة الغضبية، طاعة القوة الغضبية، والثالث طاعة القوة الشهوانية، طاعة القوة الشهوانية، وهي الظلم أو الشرك ثم الظلم ثم الفواحش. أين تعلق القلب بغير الله في الآية؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وقوله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي أصل هذا؟ طاعة القوة الغضبية. ولا يزنون، طاعة القوة الشهوانية. فقال في كتابه الفوائد أن هذه هي أصول المعاصي كلها كبيرها وصغيرها. قال السابعة: عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، لن ينالوا هذا الأجر إلا بتحقيق هذا العمل. الثامنة: حرصهم على الخير حين بدأوا يتساءلون من هؤلاء، من هؤلاء، كذلك عكاشة لما قال ادعوا الله أن يجعلهم منهم وحرصهم على الخير. فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. بالكمية حيث كانوا سواد عظيم، وبالكيفية حيث أنهم أول الأمم دخولا الجنة، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. العاشرة فضيلة أصحاب موسى، والحادية عشر عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، كل أمة مع نبيها، الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، وهذا كما قلنا لا يستوحش السالك أو السني أو السلفي في طريقه في التوحيد من قلة أتباعه أو من قلة المتبعين. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. قالوا ما نراك اتبعك إلا أراذلنا. فمن علامات الاغترار هو الاغترار بالكثرة، ومن علامات الضلال النظر إلى أو احتقار الحق بالقلة. والسادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. فقوله لا رقية إلا من عين أو حمى ليس معناه أن الرقية لا تكون إلا في هذين، وإنما معنى الحديث لا رقية أفضل من الرقية وأولى من رقية العين والحمى، لكن الرقية في غير ذلك جائزة. عموما الرقية في الأمراض من جميعها فهي جائزة، والرقية التي تنفع لها ثلاثة شروط. قد يقول القارئ رقيته ما نفع، ذكر بعض أهل العلم أنها تنفع بثلاث: أن تكون رقية شرعية، والثاني أن تكون أو يكون الراقي عنده يقين بفائدة القرآن ونفع الأدعية النبوية، والثالثة أن يكون المرقي وهو المريض عنده أيضا يقين بنفع هذه الرقية التي ترقيه. فكلما ضعف أحد هذه الأسباب كلما ضعف نفع الرقية للمريض. السابعة عشرة عمق علم السلف، لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، يعني لما قال كذا وكذا جمع بين الحديثين، وأن المقصود بالرقية هو أو النهي عنها هو طلب الرقية من الغير. ثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، وهذا دأب الصالحين، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحمدون على ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. أما المؤمن فيعمل العمل ويرجو ثواب الله، لا يبحث عن ثناء الناس ومدحهم، لكن إن جاءه ثناء الناس ومدحهم فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عاجل بشرى المؤمن، وأنتم شهداء الله في الأرض، لكن لا يعمل العمل طلبا للمدح والثناء فهذا ضد الإخلاص. تاسعة عشر قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، أي آية من آيات النبوة، وهو إخباره بالغيب مما أوحاه الله إليه. والعشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعاريض، والمعاريض هي الكلمات التي تسد بابا لا يحمد عقباه، وهي خلاف الكذب. المعاريض كلمة حق لكنه عرض بها لإغلاق موضوع أو للانتقال إلى موضوع آخر. هنا لما قال الرجل أو قال عكاشة ادعوا الله أن يجعلني منهم، جاء جاء آخر فقال ماذا؟ ادعو الله لجعلنا منهم. قال سبقك بيعه. فقوله سبقك بيعه كاش أغلق الباب أو ما أغلقه؟ أغلقه باستعمال هذه المعاريض. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وهذا في قوله أو في آخره لما قال سبقك بها عكاشة، ولم يقل لا أنت منهم أو لست منهم حتى لا يحصل له بعد ذلك مثل ما ذكرناه قد يفضح أو غير ذلك. وبه نختم درس هذا اليوم. إن شاء الله في الدروس القادمة سنأخذ الخوف من الشرك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.